السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء من الإخوة ومن الأخوات أنهم يبطلوا كلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حد يجيب لي كتاب المختصر لو كان معك الله يسلمك، جزاكم الله. طيب احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية في القواعد الاساسية لفهم منهج السلف الصالح في توحيد الاسماء والصفات. قلنا اول قاعدة كانت التوحيد، فاحنا نبدأ بالتوحيد في كذا، توحيد في الصفات. والتوحيد يعني الا نستخدم في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. للحفص يعني في حد معاه شاحن يا شباب للموبايل؟ ها في؟ طيب كويس. هو في سؤال ما ادري يعني نتكلم عنه ولا ندخل في الموضوع مباشرة؟ يعني هو له علاقة بقضية الاسماء والصفات. السؤال بيقول بعد ان استمعنا لاحد محاضرات التفسير بالمعد والتي فسر فيها الشيخ قوله تعالى وهو معهم اينما كانوا من سورة المجادلة بأنه يجب تأويل المعنى بأن المعية هي معية السمع والبصر والعلم. وقد تعلمنا من محاضرات العقيدة أن التأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، فما هو رأي فضلاتكم في تفسير الآية؟ وهل يمكن أن نفسرها كما تعلمنا بأن الله معنا في كل مكان ولكن كيفية المعية فقط مجهولة لا يعلمها إلا الله؟ فهل هذا هو ما فهمته أنا؟ فهل هذا صحيح أم لا؟ الفهم بالنسبة لقوله تعالى هو معكم أينما كنتم أو هو معهم أينما كانوا، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، يعني من ضمن المعلومات اللي لازم تقال في مثل هذه الحال أن الله عز وجل فوق عرشه وهو من فوق عرشه مع الكل، لأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين. فالله من فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو وهو من فوق العرش. فهو لما يقول وهو معهم أينما كانوا، إن المعية هنا معية سمع وبصر وعلم، هذا ليس بتأويل، هذه هي الحقيقة. إن ربنا من فوق عرشه معنا يسمع ويرى، إني معكم أسمع وإنا معكم مستمعون. فربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وليس فقط السمع والبصر او العلم، لا، معية عامة شاملة الاحاطة وشاملة التدبير وتولي امور الخلائق وتقليب الامور وامساك السماوات والارض، حتى ضربات القلب نفسها التي يتولاها رب العزة والجلال من فوق عرشه. يعني المعية مش معية بس سمع وبصر زي ما بظن الناس اللي يسمي ده تأويل، لا، هي معية حقيقية مع كون الحق سبحانه وتعالى فوق فوق عرش. ولا يظن ظان أن الله ترك عرشه وهو بذاته في داخل كل مكان، لدى عقيدة الحلولية. والفرق بين عقيدة الحلولية في هذا المعنى وبين فهم معنى هذه الآية شعرة، لأنه يقول لك هو معنى أينما كنا، فيتصور أن ذات الله كذات البشر أو أن ربنا سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، في حين أن الحقيقة أن أول ما نتكلم نقول أن ربنا فين؟ فوق عرش، ومن فوق العرش مع الاثنين فهو ثالثهم، ومع الثلاثة فهو رابعهم، ومع الخمسة فهو سادسهم، ومع سائر المخلوقات معية عامة مقتضاها الإحاطة وتدبير الأمور وتقليب المقادير، ومعية خاصة مقتضاها الإيه؟ النصر والتأييد للمؤمنين. لأن قول الله تعالى عن أبي بكر الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله إيه معنا، المعية ديت معية عامة وخاصة، عامة مقتضاها الإحاطة إن ربنا مع كل واحد فينا، ومعية خاصة مقتضاها إيه النصر والتأييد إن ربنا سيعمي أبصار الكافرين عن المؤمنين الموحدين. اتضحت يا أخوانا؟ طبعا لازم. من اللي قال ان اصلا يلزم من المعيه الاختلاط؟ طب ما القمر معانا وما هوش في الارض، سرنا والقمر معيه، هذا تقول بدليل دي الحقيقه، فعلا دي الحقيقه، بس ما تفهمش منها الحلول. اللي يفهم منها الحلول يبقى مش فاهم العلم. نرجو معرفه كيفيه الذهاب من هنا الى مسجد شبرا واسم المسجد. ده عايز اسوق تاكسي دي. لكن اسم المسجد مسجد التوحيد، وفي شارع ام براعي ولا ام بيوم. هناك عند ام بيوم مسجد التوحيد تبع انصار السنه في شبرا الخيمه، اللي ينزل بجام شارع احمد عرابي. هو في شارع احمد عرابي من بجام، يعني اي مترو طبعا بيوصل لشبرا اخر محطه. ها؟ مش شارع احمد عرابي يعني، شارع المنشية ام بيومي. انا بروح من عبدالعين ما بروحش بتاع دي، لكن ايا كان هو لا اخف عليك الشارع ده يعني اعان الله اللي قاعدين في صبرة واللي ساكنين هنا. ها؟ طيب ما فيش اشكال، هو السؤال جاي تقريبا من عند الاخوات. لكن والله الدرس بتاع صبرة ده درس مبارك وطيب، وبنشرح فيه الاسماء الحسنى اسم اسم، يعني احنا بقى لنا ثلاث محاضرات بسم الله الرحمن، المحاضرة الرابعة اللي جاية دي ان شاء الله بكرة بنشرح فيها كل ما يتعلق بالاسماء، كل اسم ففيها معاني واشياء طيبة جميلة جدا تفيد اخواننا يعني خصوصا طلبة العلم. طيب نرجع للموضوع. اخ كان بيسأل، احنا بنتكلم على اساس ان قياس التمثيل والشمول لا يطبق على الحق سبحانه وتعالى. ابن تيمية قال عبارة تحتاج الى توضيح، بيقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. الله يبارك فيه. احنا فهمنا قبل كده ان كل معطل ممثل دي مفهوم ليه؟ ها؟ احسنت، كل معطل ممثل لأنه ما عطل إلا بعد أن مثل، فهو اعتقد أن ربنا لو كان له صفة يبقى شبهنا فاستقبح هذه الصورة، زي ما الرازي قال لو أثبتنا النصوص على ظواهرها يلزمنا إثبات إله له وجه واحد وله عين واحدة في هذا الوجه، قبلت إزاي؟ ولا نرى صورة في الدنيا أقبح من هذه الصورة المتخيلة. طب ولا نرى صورة في الدنيا، طب هو قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى زي صور الدنيا، اذا هو فهم الاول التمثيل ثم اداه ذلك الى الايه التعطيل، يبقى المعطل ممثل. لكن ازاي يكون الممثل معطل؟ ابن تيمية قال الكلمة دي فعلا وتحتاج الى وقف، يقول لك المعطل عطل الصفة الحقيقية لله بتمثيله. اكتبوها كده، أم أقول لك اذكر أو ضع علامة صح أو خطأ مع بيان السبب في العبارات الآتية، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. العبارة بتصح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ متأكدين؟ طب ايه السبب؟ هتقول كل ممثل معطل لانه عطل الصفة الحقيقية بتمثيله. هشرحها لان عارف ان في ناس لغايه دلوقتي ما وصلتهمش. وكل معطل ممثل لانه مثل اولا قبل ان يعطل. ادي الاجابة. اللي هيكتب كده يبقى فاهم الجزئية دي ونديله فيها درجة. مرة طالب سألناه السؤال ده في الامتحان، تعرفين كاتب ايه؟ ما هو تقريبا ما حضرش المحاضرة. كاتب يقول صح، العبارة صحيحة، لأنه لا إله إلا الله. دول كانوا من الطلبة اللي ما بيحضروش إلا عشان الغياب بس، أو كل فترة يشوف نسبة غيابه، إنما عايز يتعلم لا. فطبعا وانا قاعد بصحح ساعة ما قرأت الإجابة افتكرت ساعة الأخ يفكرنا. كان هناك أمور ما أعلم بشر ربنا في السعودية، لكن يلا خلينا مع بعض. المهم كل ممثل إيه معطل؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية لله. المفروض إن النصوص اللي ورد في القرآن والسنة زي ما هو منهج أهل السنة والجماعة التصديق بالخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. طب ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اوصافه. الخبر هذا المفروض يصل الى الناس كلها. على الوضع الذي اراده من؟ اراده رب العزة والجلال. والظاهر من النص زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت. مراد ولا غير مراد؟ مراد، لان الظاهر يخص الحق سبحانه وتعالى. انت ليه بتجعل الظاهر في حق الله؟ هو الظاهر في حق البشر. ليه لما يقول له وجه تتصور وجه مخلوق انت غلطان؟ يقول وجه الله، يبقى المقصود وجه الحق سبحانه وتعالى. طب ما كيفيته؟ دي قضية تانية بقى ما عرفش اجاوب لسبب ايه. ها ما رأيناه وما رأينا له ايه؟ ده المفروض ان كل الناس تفهمه من مراد الله في الآية، صح ولا لا؟ فلما يجي الممثل يقول له وجه كوجهي ويحاول ان ينشر ذلك بين الناس، اين الحقيقة؟ تعطلت، لان انت نشرت صورة ليست هي الحقيقة. ازعت بتمثيلك شيئا باطلا تعطلت تحته الحقيقة. يعني شوف لما تلاقي مثلا واحد كويس واخلاقه طيبة جدا جدا معروف بالصلاح والتقوى وموجود بيننا في المعهد، فالطالب ده واحد حقد عليه عمل ايه؟ نشر بين الطلاب صورة سيئة له، شبهة. الطالب اللي هو سمته سمت حسن وهذا الحقد عليه نشر عنه هذه الصورة، الطالب سافر ومعرفش يرد على نفسه، فأصبح المعروف بين الناس الشبهة، وبدأ الناس يكذبوا كذبة ويصدقوها لغاية ما أصبح الكذب هو الأصل. فين الحقيقة؟ ضاعت، تعطلت، لأن صاحبها مش موجود عشان يرد عليه، خد بالك إزاي؟ لكن هو لو موجود ودافع وقال وكده. ولذلك من أبرز ما يمكن من مسؤولية على الدعاة اللي فاهمين التوحيد نشر منهج أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن منهج أهل السنة والجماعة لو سكتنا عنه سينتشر العكس ويبقى هو الاصل، وساعة ما تقول عكس كده يبقى خلاص. زي قضية الاسماء، الناس الفت الاسماء بسبب انشاد فلان وفلان حتى تصوروا ان هو ده الاصل وان ده مقدس، وما عكس ذلك يبقى هو المخالف، في حين ان الاصل الا نسمي الله الا بما سمى نفسه في كتابه او في سنة الرسول. اتضحت القضية اخوانا؟ يبقى كل ممثل معطل لانه ايه؟ ها؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية لله بتمثيله. فضحت؟ انت على ما يبدو حاضر متأخر، صح؟ حضرت من اول المعهد؟ ها؟ طب حد يرد عليه، طب سنة ايه؟ ها؟ يعني انت ما حضرتش مع تاني قبل كده؟ واحد يرد عليه، هل الممثل هو المشبه؟ ادي اجابتين عندك. عارف يعني ايه قياس التمثيل؟ عارف يعني ايه قياس الشمول؟ طيب النتيجة ما انا كاتب هنا في النهاية، يا شباب اسمعوني خدوها نصيحة مني وبقولكوا تاني، كتاب مختصر القواعد السلفية، بقول لكم مرة تانية ان استطعتم انكم تحفظوه احفظوه، معلش خدوها مني انا عارف انها تقيلة عليكم شوية. ها لخصتوه في 5 صفات، لا يكون الاخت دي بدها تقول شيخنا انا عملت بحث الصفات الالهيه فهل ممكن ان اسلمه الان؟ طب اللي عمل البحث ده جيبه لي، اللي عمل البحث اللي هو تلخيص كتاب مختصر قواعد السلفيه في 5 صفحات لخصه. الاخت ما احناش فاهمين قصدها ايه بحث الصفات الالهيه، يعني استخراج الصفات من الايات القرانيه ولا تلخيص كتاب مختصر قواعد السلفيه؟ القصد ان اللي انا عايزكم ان الكلام اللي موضوع في مختصر قواعد السلفية صدقوني هيجي اليوم اللي تعرفوا فيه ان هذا الكتاب مهم جدا جدا لك في الدعوة. يعني انا كاتب ان هو النتيجة المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثيل واستخدام المشبه لقياس الشمول تتمثل فيما يلي. اولا تعطيل العلم الصحيح باوصاف الحق التي وردت في نصوص الكتاب والسنة. تحت ستار التمثيل والتشبيه. واضحه ديت؟ ولذلك قال ابن تيميه كل ممثل ايه؟ معطل. يبقى ده اول حاجه. الامر الثاني الافتراء على الله تعالى حيث ادعى، والله لا ده في كتاب في وصف الله يجزيك خير. طب يا ريت بقى الكلام ده هو يبقى اسس وقواعد تحفظيها وتعرفيها للاخوات اللي انت هتدرس لهم مستقبلا. اللهم امين كده ربنا يوفقكم. ده كلام طيب جدا. ممتاز. احنا عايزين منكم زي كده تلخصوا الكلام ده هو وعلى الاقل ال5 صفحات تبقى هنا مش عندي يعني في مخك انت. الحمد لله موجود. القصد بذلك ان يكون عندك هذه الامور مستوعبها استيعاب طيب جدا جدا. ليه؟ اصل احنا في عالم الان غريب جدا. المذهب الاشعري والمذهب الكلامي منتشر في مصر بشكل عجيب، ومنتشر في اكبر بلد في العالم الاسلامي من حيث عدد سكان، اندونيسيا. هنا المذهب الاشعري، هناك المذهب الماتريدي. حد تاني من الاخوة جاب الحاجة زي كده؟ طب انت صورت ده يا اختي؟ اذا كانت ما صورتيش خديه صوريه عندك، اذا كان عندك صورة خير، ان ما كانش يستحسن انك تصوري هذا وتجيب لنا صورة. خد يا اخي ادي لهم البتاع دي، اذا كانت صورته خلاص، ما كانش يبقى تاخده تصور وتحتفظ بنسخة لا يؤخذ به. نعم طبعا. الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ فين ده؟ بشرح في الكتاب ده بتاع مختصر القواعد السلفية ده؟ ده؟ مش معقول مش كتوش. الساعة كام؟ لا خبر الأحاد يفيد العلم والاعتقاد. كان واحد تاني يا ابني وبيشرح حاجة تانية مش مختصر قواعد السلفية في الصلاة الربانية، ده متأكد من الكلام ده يعني؟ ها جايز هو ولا واحد تاني يا شباب؟ حد سمع الحلقة دي؟ انت بتقول يوم ايه؟ شوف لو وجدته اتصل عليا وانا بشوف اذا كان هو بيتكلم. بس هو طبعا يعني كويس يسعدنا ان واحد بيشرح مختصر القاعده السلفيه، لكن في بعض الامور ما فيش في الكتاب كله، انا كاتبه عارف اللي كاتبه، ما يدل على اني قلت ان خبر الاحد لا يؤخذ به في امور الاعتقاد ابدا. ده كلام ال خبر الواحد حجة في العقيدة كما هو حجة في الأحكام، وده مذهب السلف الصالح، إن خبر الواحد لو رد لرد في السنة. وفي كلام جميل جدا لواحد صوفي، معلش صوفي، أبو طالب المكي، قال: فإنا قوم متبعون نقف الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر، وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الإسلام، لأن الناقلين لنا ذلك هم ناقلو شرائع الدين والأحكام، فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوه. إذا خدت منهم الشريعة والأحكام إزاي تقول الخبر واحد حجة في الأحكام والشرائع ولا تأخذ في باب الإيه؟ الصفات؟ يعني هم حجة في الأحكام وليسوا بحجة في العقائد؟ إذا أخذت في الأحكام يبقى تأخذ في الصفات، إذا رديت في الأحكام يبقى ترد فين؟ في الصفات. فرد أخبار الصفات بطلان شرع الإسلام، وكل حديث البخاري إلا القليل كلها أخبار أحد. فالذي يقول برد أخبار الأحاد هو مش عايز يفتح على نفسه باب، لأن ما هيقدرش يقاوم النصوص، هيضطر إلى تعطيلها ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأخذ بأدلة العقل، بيقدم العقل على النقل، زي ما احنا بنتكلم على المخالفين. طيب نرجع الوقت دلوقتي، ها ماتريدية زي الاشعرية كده نفس المنهج. فدلوقتي اللي فاهم القواعد السلفية هيبقى يعني سبحان الله باعه كبير في الرد على هؤلاء، هينصر السنة هينصر العقيدة. واللي بيميز اي داعي عن الاخر فهموا قدر الاسماء والصفات. يعني واحد بيقول لك انا بشرح على فرض صح الكلام الاخ، يعني ان هو متاكد من كلامه ان بيشرح مختصر القاعده السلفيه، ويقول لك اخبار الاحاد لا تؤخذ في باب الاعتقاد، هذا من الكلام كله. لما تلاقي واحد داعي كبير ومشهور ومعروف وموجود طول الليل وطول النهار، وامبارح بيتكلم هو واحد المشايخ في قناه الحكمه في بث مباشر، يقول لك ان مراتب القدر المرتبه الثالثه الخلق والمرتبه الرابعه المشيئه، ها تقول انت ايه كارثة دي؟ هذا يعني ان اي طالب علم فاهم العقيدة يعرف ان الشيخ ما عندوش اطلاع على هذه المسألة، لان مش ممكن يكون الخلق قبل المشيئة ابدا، ولا تيجي لا عقلا ولا نقلا. فهذه من ضمن الاشياء، اقل خلل في العقيدة والشخص مش فاهمها كويس بينغص عليه شغله. الرازي له تفسير كبير جدا اسمه مفاتيح الغيب، لكن اغلب الناس ما بتلتفتش له. انتوا عارفين ايه السبب؟ ان منهجه منهج كلامي اشعر، فكلامه في التفسير انت ما انتش دارك الراجل ده متاثر بينطلق من منطلق عقلاني محض. انما لو واحد عقيدته سليمه في توحيد الاسماء والصفات وفي موضوعات القضاء والقدر يبقى سهل عليه ان هو اي كلام هيقوله هيبقى صحيح، خصوصا لما يتحرى الحديث كان صحيح ولا ضعيف. لعل المعلومه تكون وصلت، وانا اتمنى ان كتاب مختصر قواعد السلفيه تاكدوا عليه وتحفظوا العناصر الاساسيه اللي موجوده فيه. طيب نيجي للقاعده الثانيه. احنا قلنا القاعده الاولى التوحيد وبيحترز بها من ايه؟ ها، قياس التمثيل، قياس الشمول. قياس التمثيل يؤدي للتمثيل، وقياس الشمول يؤدي الى ايه؟ ها، التكييف والتشبيه. خلي بالك في الترتيب، يعني الاول تمثيل ثم تكييف، تمثيل ثم ايه؟ تكييف. فمن وقع في التمثيل والتكييف نفى التوحيد. خلي بالك من المعادله دي، يعني مش ممكن هيبقى واحد موحد ويقع في التمثيل وايه والتكييف. القاعده الثانيه بقى اثبات الصفات. طب واثبات الصفات ياتي قبل التوحيد ولا بعد التوحيد؟ ليه؟ لان العقل والمنطق يؤكد ذلك، وكذلك الدليل النقلي. العقل والمنطق هو ايه؟ ان احنا بنقول ان فلان هذا لا نظير له، افرضناه لا نظير له في ماذا؟ ها؟ في صفته. يبقى احنا توحيد ادى الى اثبات الصفة، يبقى اول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة اثبات الصفة. اقولها ثاني، ده العقل. اما من ناحية النقل فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، توحيد، وهو ايه؟ ها؟ السميع البصير. يبقى توحيد ادى الى اثبات الصفات ولا الى تعطيل الصفات؟ يبقى لما تقول لي توحيد ادى الى تعطيل الصفات وتاويلها، هذا ليس بتوحيد. ما ينفعش اقول ليس كمثل الشيء في ايه ملوش ولا صفه، ده كلام فاضي. لا يمكن لعقل ولا منطق ان يقبل ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش استواء لانه ليس كمثل شيء، ملوش علو لانه ليس كمثل شيء، ملوش وجه لان ليس كمثل شيء. هذا عكس للقاعدة. القاعدة بتقول توحيد ثم اثبات، ليس كمثل شيء، وهو ايه؟ ها، السميع البصير. طب وهو السميع البصير هذا اثبات. اثبات الصفات بقى له طريقة عند السلف الصالح اتكلمنا عنها. انا ذكرتها قبل كده، طريقتهم في اثبات الصفات ايه؟ النفي المجمل والاثبات المفصل. والنفي يتضمن كمال الضد. فاكرين الكلام ده ولا اشرحه؟ ها، اللي مش فاكر نفكر. طريقة السلف الصالح في اثبات الصفات عكس طريقة المتكلمين تماما. ربنا قال ليس كمثله شيء، وهو ها السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل الاسماء وكل الصفات. ده اسمه تفصيل. فين؟ ها، تفصيل في الاثبات. لكن في النفي اجمال. ما ينفعش اقول في في في مدح الحق سبحانه وتعالى نفي متعدد من غير اثبات كمال. وليس بجسم، يعني ايه؟ عرض ولا عرض، طويل ولا طويل، قصير ولا قصير، وسط ولا وسط، ابيض ولا ابيض، احمر ولا احمر، اخضر ولا اخضر، اصفر ولا اصفر، ولا بذي لون ولا بذي اعضاء، ولا يتحرك ولا ينتقل ولا يسكن ولا كذا ولا كذا. واجي ابص الاقي عامل لي خمس صفحات ويقول لك انا بنزه ربنا عن مشابهة الحوادث. انت يكفيك ان تقول ليس كمثله شيء، انتهت. ده العقل وده الفطرة. زي ما قلت لكم ما ينفعش واحد يمدح الامير ويقول له ايها الامير انت لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس ولست بذي عاهة ولست اعمى ولا اصم ولا ابكم ولست بك وعد عد في اجيب كل الاوصاف السيئة اللي في العالم وانفيها عنه. ما فيش واحد امير هيصبر لغايه ما تخلص. لكن يمدح بالاثبات والتفصيل في الاثبات، ويمدح بالاجمال في النفس. تقول انت ليس لك نظير فيما رأت عيناك، ده اسمه اجمال في النفس. فطريقة القرآن اثبات مفصل ونفي ايه مجمل. لما اقول لك بقى في الامتحان كده، طريقة السلف في اثبات الصفات هي النفي المفصل والاثبات المجمل، صح ولا غلط؟ هنشوف هنشوف ساعتها. اكتب على المزاوج. طب ليه؟ لانها تناقض الفطرة والعقل والدليل العقل النقلي، تناقض العقل والنقل. فلا يصح القول الامير لست بزبال ولا كالناس، وانفى عنه النقص مفصلا. والقرآن اثبت اثباتا مفصلا ونفى نفيا مجملا، واضحة ديت؟ ولو نفى الله عن نفسه وصفا فانه يتضمن كمال المقابل. فانا لما اقول مثلا ولا يظلم ربك احدا، نفي الظلم تضمن ايه؟ كمال العدل. طيب احنا قلنا في عبارة من، طب لما اقول لك مذهب الخلف والنفي المجمل والاثبات المفصل، ها الصح ايه؟ النفي المفصل والاثبات المجمل. طب اقول لك اضرب مثال النفي المفصل. كويس، لا مني، لا الخلف هم اهل السنة والجماعة. الخلف اصطلاحا يطلق على من جاء بعد عصر السلف وقدم العقل على النقل، ده الخلف اصطلاحا. ها طيب عبارة احنا قلناها. طب الاثبات النفي الاثبات المجمل عند الخلف، ها؟ لا انا بقول لك الاثبات المفصل عند السلف تذكر آية الحشر، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، دي الاثبات المفصل عند السلف. النفي المجمل ولا يظلم ربك ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. طب النفي المتضمن لكمال الضد عند السلف، ولا يظلم ربك احدا تضمن كمال العدل، لا تاخذ سنه ولا نوم كمال الحياه والايه والقيوميه. لكن احنا عايزين العكس بقى، مثال النفي المفصل عند الخلف ليس بجسم ولا عرض، ده من كتبه اهو، ولا شبح ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحه ولا مجسه، عندك امثله. طب الاثبات المجمل عند الخلف، لا له ذات زي الجهميه، ها، او له اسماء وليس له صفات، او له سبع صفات زي الاشعري، بس يضيق في الاثبات. اخ بيسال على تقسيمات التوحيد الى ربوبيه والوهيه اسماء وصفات، بيقول لك ان ده تسليس. جماعه من الاشعري يقول لك انتوا بتقسموا التوحيد لثلاث اقسام، انتوا عاملين زي النصارى اللي بيقولوا ان اللي اب وابن وروح قدس، للاسف ودكاتره ومشايخ. لكن تقسموا هم واحد في ذاته لا قسيمه له، واحد في صفات لا شبيهه له، واحد في افعال لا شريك له، اللهم صل على النبي، ده قمه التوحيد. مع ان الكلام ده لا دليل عليه، قول واحد في ذاته لا قسيمه له. التقسيمات ديت، التقسيمات دي هي المحدثه، هي المعتمده على كلام عقلي محض، استفتاء عقل عمله الاشعريه ووصلوا فرز الاصوات وقالوا النتيجه ان يكون واحد في ذاته لا قسيمه له، وكل كلمه من ديت تحت منها نفي وتعطيل وتاويل وكلام بلا دليل، هياتي حينه ان شاء الله عز وجل. لكن تقسيم السلف الصالح مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. ها؟ لا، هما بيقولوا الاثبات المجمل اللي بيتكلم عنه ان يا دوب يضيق في الاثبات، ما يثبتش كتير. خد بالك ازاي؟ ده هما بيقولوا ولله الاسماء الحسنى لكن ادعوه بها دي، لا لان دعوه بها في اثبات الوصف، وانا هدعو بها ازاي؟ عند المعتزلة ما فيش فرق بين الحي والقيوم والسميع والبصير، كل الاسماء ديت ما لهاش معنى، كلها تدل على ذات بس، لكن هل في فرق بينها؟ الفرق بيتمثل في اثبات الصفات. لما تثبت الوصف، الرحمة غير القوة، والقوة غير اللطف، خبالك ازاي؟ فالصفات هي اللي بتفرق الاسماء عن بعضها، لكن بغير الصفات يبقى ما لهاش قيمة لتعدادها. فهمت بقى النقطة ديت؟ فهم يثبتون ذاتا ولا يثبتون صفة، او سبع صفات لما يوسعوا قوي زي الاشعرية. ايه اللي خفي على ابن تيمية فيه؟ حجة باطلة. لان ابن تيمية رحمه الله لو قرأ هذا الرجل في كلام ابن تيمية مقدار ما قرأه في كتب الاشعرية لعلم قدر الشيخ الاسلام تيمية. انما للأسف هم يقعد يدرس جوهرة التوحيد لغاية ما يبقى دكتور في الجامعة، وبعد كده ينظر لكلام ابن تيمية. ولو شفت المناظرة اللي موجودة اللي كان فيها الشيخ ابو الحسن ابو الاشبال الاخ اللي جه يسأل، وقعدنا نتكلم معاه 4 ساعات او 3 ساعات ونص، هتعرفوا الكلام ده كويس. مش عارف ايه عندك ولا مش عندك، وصلت لمين؟ ها؟ وصلت فوق يعني؟ طيب اسمعوها، علشان ديت ان كل واحد فيكم ممكن يرد بكلام اجود من اللي انا قلته لو انتوا فاهمين كويس. اسمعوا اللي حصل بالضبط في الموضوع، واسمعها وركز فيها وعدها تاني. هذا مثال حي، مثال حي. وان كان الاخ يعني بعدها احس وقال لي يعني شخصيا ان هو فعلا يعني المسألة محتاجة فعلا يعني اعادة النظر في اعتقادي مرة اخرى، لان القضية ان اخواننا اللي فاهم شوية بيروح يهجم عليهم هجمة شرسة حتى ان يخرجوا من الملة، ولك ده بيكفرونا، والقصد ان احنا بناخد بيدهم ليس الا ان واحد قاعد طول عمره يدرس في المذهب الاشعري. دي كنا بنشوفها هناك واحنا في السعودية، اللي بيتعاقدوا من هنا من مصر من الازهر او من غيره ويروحوا هناك، ما يرضوش هناك السعوديين يدوهم تدريس التوحيد، ما يرضوش يدوهم تدريس التوحيد، فدي بتغيظ. اشمعنا يدوهم مادة ثقافة، مادة فقه، مادة تفسير، انما عقيدة لا، العقيدة درس السعوديين. انا عشان درست في السعودية او كتبه كلها ومؤلفاتي على منهج السلف الصالح، فبدرس مادة العقيدة. فاخواننا المصريين يقعدوا معايا يقولوا يا دكتور محمود ايه السبب في ان الناس دي مش عايزه تدينا التوحيد؟ فانا اقول لهم خدوا اقراوا المقررات، فيقراوا المقررات يلاقوا عقيده غير درسوها، يقولوا والله يا دكتور محمود عندهم حق. طب انا عايز اعرف منهج السلف الصالح على اساس اني لما طالب يسالني او حتى على الاقل ما اغلطش، الغلطه دي ممكن تضيع العقد بتاعي. اخي بالك نقعد مع بعض ساعات وساعات وليالي وايام علشان يفهم مذهب السلف، واول ما يفهم ويعتقده بيجي يدرس للطلبه على طول في الجامعه، واصبح في اتجاه الوقت كبير جدا موجود في جامعات الازهر، اساتذه درسوا هناك وتاثروا لما قرأوا كلام تيميه بذهن صاف، وبداوا يدرسوه فين؟ للطلبه هنا. فبتكون النهايه يحولوه الى اداري، اخبرت ازاي؟ يكون قوه الاستاذ اعلى. يعني من الاشياء التي اعجبتني الاخوات الاسطوانه موجوده فين يا اخوانا؟ عند الاخوه فوق اللي هو الشيخ ايه؟ الشيخ طارق اللي بيمسك الاسطوانات موجوده عنده الان، بعد الصلاه تبقى تروح تجيبها منه. في يوم من الايام وانا راكب في السياره بسمع اذاعه القران، فلقيت واحد بيسال عن قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى، واللي بيرد استاذ في الازهر. ففوجئت بان الرد بتاعه اللي انا سمعته ما توقعته ابدا. كان قبل كده ساعه ما نروح مع عرش استوى يقول استولى وقهر، والله منزه عن مشابهة الحوادث، والله ليس كما قد استوى بشعر، يقول كلام فيه التأويل اللي بيقولوه. المرة دي غير كده خالص، لقيت الراجل اللي بيجاوب دكتور وشيخ أزهري، وبيجاوب بمنطق السلف الصالح محض، ونثبت أن الله بذاته فوق عرشه بكيفية لا يعلمها إلا هو. فاللهم صل على النبي. فبالك إزاي؟ ليه؟ طبعا هذا الكلام مش مقرر عندهم في كيفية حقيقية، لا نقول بالتفويض ولا نقول بالتأويل، وهذا هو الحق الذي ندين الله به. والله العظيم يعني لو كان ساعتها واحد قال لي خد 20,000 جنيه قصاد الكيلو زيت ولا لا مش عايز، لان كان الواحد سعيد جدا جدا بان واحد يكون في موطن زي ذات القران ويقول هذا الكلام. ولذلك مذهب الحق او مذهب السلف الصالح كان الاخ اصلا الغرض من زيارتهم ان هم يعرفوا او يقولوا احنا حاسين ان اللي بيتقال يحتاج لتعديل وجايين عشان نسال على كده. فاسمعوا مناظره وان شاء الله تشوفوا خير. ها ما في اللي اجاب بالفتوى يعني ما مش فاكر اسمه والله مش فاكر والله اقول لك مش فاكر تقول لي طيب يقول شيخ الاسلام تيمية اسمعوا العبارة دي: فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا. واضح العبارة دلوقتي؟ صفحة 18 الكتاب. فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ايه؟ ثبوتا. واضحة ديت؟ فاهمينها؟ والا فالنفي المحض لا مدح فيه، ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات محاسنه وكماله، ولله الاسماء الحسنى. وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص يتضمن اثبات محاسنه، كقوله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اظن الوقت اصبح كلام ابن تيمية واضح. طيب اثبات الصفات لله عز وجل اللي هي القاعدة الثانية، احنا قلنا لا يجوز في باب الصفات قياس التمثيل والشمول، لكن يجوز في حق قياس ايه؟ راجعوا الكلام اللي قلناه قبل كده، قياس الاولى. نعم يجوز قياس الاولى، قياس الاولى جائز. ليه؟ لان هذا القياس هو الذي يستخدم في باب الصفات الالهية، مش قياس مماثلة. انا ما اعرفش كيفية ربنا، لكن انا اثبت الكمال لله من باب اولى. مش ممكن يكون في حكمة عند المخلوق وتكون الحكمة مفقودة من الخالق اللي خلقه، يبقى هو متصف بالحكمة من باب ايه؟ اولى. الصفات في حقنا كمال، يبقى اثبات الصفات لله من باب ايه؟ اولى. اذا كان ربنا لا نعرف كيفيته، اذا كان المخلوق الروح اللي فينا لا نعرف كيفيتها، يبقى معرفة كيفية الخالق عدم العلم بها من باب ايه؟ اولى. اذا كان في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الاخرة، بين مخلوق الدنيا زي الفاكهة اللي في الدنيا والفاكهة اللي في الجنة، الكيفيات مش متشابهة ابدا، لا يعلم الكيفية الا الله، يبقى من باب اولى كيفية وجه الانسان غير كيفية وجه الخالق، وكيفية صفات الانسان غير كيفية صفات الخالق سبحانه وتعالى. دي القاعدة رقم كام؟ محظورتها بقى. اول المحاذير التعطيل. التعطيل معناه النفي، بس احنا قلنا تعطيل ليه؟ التعطيل ده كفر والعياذ بالله. يعني احنا نقول لك التعطيل، معلش خلينا نعيد العبارة تاني، رد وصف ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله بالدليل كفر. الرد الصريح زي ما الجامع صفوان قال: لو وجدت السبيل انا حكى بالمصحف لفعلت. لكن الاشعرية او الماتريدية او المخالفين للسلف في باب العقيدة نيتهم نية طيبة، وهم يقصدون تنزيه الله ولكن لم يوفقوا، فلا يجوز ان احنا نقول عليهم كفار. او واحد يقول لك لا ده كفر ومذهبه مذهب كذا، او تشوف حاجه بسيطه زي ما حصل من بعض المشايخ، يشوف مثلا بعض الاخطاء اللي كانت عند الشيخ سيد قد او عند المشايخ اللي موجودين في الاخوان او عند بعض اخواننا كده اللي موجودين في باب العقيده، انا بخص باب العقيده بس، فيقول لك ايه ده كفر، ويحاول يكتب كتاب في تبديعهم وتفسيقهم، يقول لك ده فلان ده مبتدع وفلان ده كذا وكذا. يا اخي هو الراجل نيته طيب لكن لم يوفق، لان ما درسش غير كده. انت لو مكانه هتقول نفس الكلام. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ يعني على فرض الشيخ سيد قطب كتب التفسير القران زي القران، خد منه الصالح واللي مش موافق مذهب السلف سيبه، والراجل تدعو الله عز وجل ان يرحمه وان يكون من الشهداء، تدعو الله لكل المسلمين وكل الدعاء، لان كلهم يؤخذ من كلامه ورد. انما تيجي بقى تقول لا العالم دهوت بيقول بالتأويل يبقى اذبحه. اخي بالك ازاي؟ ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى جعل القلوب والافئده هكذا. ولذلك ابن تيميه ذكر مصطلح ايه؟ التعطيل، عشان يفرق بين سوء النيه وحسن النيه. ان كان في سوء نيه في رد كلام الله مباشره هذا كفر والعياذ بالله، لكن هم لا يقصدون هذا أبدا، ولا واحد منهم، بل هم مسلمون ولهم في باب غير باب الصفات باع نعجز نحن عنه في الفقه ما شاء الله أعلى، في الأصول، في الحديث، في أشياء كثيرة جدا جدا لا ينكر فضلهم ولا جهدهم. فتيجي انت باب الصفات وتمسك سيف بقى تقعد تكفر في الناس وتقطع في رأيهم، لا، قضية هذه لا نقبلها على الإطلاق. فنقول مصطلح التعطيل أو المعطلة، لكن ما نسميهمش كفار. واضح يا أخوانا النقطة دي؟ أنا بقول الكلام ده عشان بعض الإخوة يتعجلوا ويقول لك طب وموقف الأشعرية إيه؟ وموقف اللي بينكر أوصاف ربنا إيه؟ أو اللي بيعطل أوصاف ربنا إيه؟ لا، إحنا بنقول هؤلاء بحسن نية فعلوا ذلك. ليه؟ لأنهم لم يطلعوا على مذهب السلف أو لم يدرسوه من بابه، وإنما نظروا إليه بعد أن تلبسوا بهذا المذهب. ومنهم من يعود إلى الحق، ومنهم من يصر على رأيه لأنه بعد هذا العمر كيف يرجع؟ ها؟ أدعو الله له بالهداية. بس لو أصر على الرأي ويقول لك وعلم هذا الشخص أنه يرد بذلك كتاب الله وسنة رسوله، إنه ممكن تنظر واحد يا أخوانا ما يستاهل على واحد يبقى دكتور في جامعة قعد أكثر من 20 أو 30 سنة بيدرس في المذهب الأشعري أو مذهب الصوفي، وبقى بعد ما بقى دكتور وراجل كبير تيجي تقول له أنت كطالب علم لا يا شيخ اللي بتقوله ده غلط، مذهب السلف كذا وكذا وكذا، لك خسيت سائط اطلع بره يلا ما انتش نافع. اللي بيحصل في القاعات كده، دكتور كبير وانت طالب عنده. فلكن لما تيجي من استاذ زيه ولا يتناقش في مسألة ولا يكون زي بقولك يجي يسأل في سؤال من وراء الطلاب، الظروف بتختلف. فاحيانا بعضهم يأخذوا العزة بالاسم بقى دكتور، فازاي يجي يغير كده يمسح اللي فات كله؟ ازاي الكلام ده؟ فينبغي النظر الى مثل هذه الامور وهذه الاعتبارات. نعم. طيب، التعطيل بيجي بعد التكييف والتمثيل، مش كده برضو؟ يبقى الاول ايه؟ ها؟ تمثيل ثم تكييف ثم ايه؟ ثم تعطيل. السر في التعطيل انه اعتقد في ظواهر النصوص التمثيل والتكييف. طيب، كان الجماعة الجهمية صرحاء في مسألة التعطيل أو رب زي الجامع صفوان، قال على قوله تعالى الرحمن العرش استوى لو وجدت السبيل إلى أن حكم من المصحف لفعلت، وريحنا علشان كده حكموا على الجهم بالكفر. بالك إزاي؟ لكن ما يقدرش نحكم على واحد يقول استوى استولى بهذا. تقريبا اختي بتسأل الأشعرية والمعتزلة، الأشعرية والمعتزلة في تعريف عنهم في الكتاب مختصر قواعد السلفية، يا ريت تحرصوا عليه وتقرأوه. التحريف هو التأويل بغير دليل، ده تاني محترز من محترزات القاعدة الثانية. هو في الحقيقة ما ينفعش النصوص تبقى معطلة، يعني ينفع واحد يعطل الوصف وقول لا أنا لا أثبته لله عز وجل، لو عطل الوصف ربما يتهم بالكفر، زي ما بقوله كده، زي ما حصل لجامع صفوان يقول لك لا انا ما الايه دي شيوخ خالص من المصحف، او واحد عايز يشيل السميع البصير ويحط مكانها الايه العزيز الحكيم، او واحد تاني عايز يقول وكلم الله موسى تكليما يقول لك لا بنص بلفظ الجلاله، يخلي موسى هو اللي بيتكلم ربنا هو اللي بيسمع. هذا الكلام رد وتحريف للكلام عن مواضعه. فقوم قالوا ايه؟ قالوا لا، نشوف لها حل. ايه الحل؟ قالوا التأويل. فانت تمسكهم ازاي؟ لك استوى معناه استوى، انت بتقول بالتأويل ولا ما بتقولش بالتأويل؟ هنا بقى النقطة مش حكاية بلاغة ولا مش بلاغة، يعني البلاغة القرآن ما فيش ابلغ منه، بس يقول لك انت بقى بتقول بالتأويل ولا ما بتقولش بالتأويل؟ انا عايز كلمة واحدة. فلو قلت له انا ما بقولش بالتأويل يقول لك انت متزمت راجل من الجماعة اللي مخهم ما تفهمش في اللغة، ولو قلت انا بقول بالتأويل يلزمك بالتأويل بلا دليل زي استوى ايه استولى. كمل معنى ده. لا لا لا اشطر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ها؟ لا لا لا لا، واحد في ذات لا قسيمة لا غير صحيحة على الإطلاق، هم نيتهم نية سيئة فيها. اقرأ اقرأ اقرأ اصبر. لا لا ما تقولهاش خالص، ده مش كلام السلف الصالح. ليه بكلمنا منين؟ ما ينفعش اقولك الصفات، ما ينفعش فعلا. صورته انا عايز صورة. طيب يلا الصلاة يا شباب. انا انصح الاخوات اللي بيبعتوا اسئلة على ما يبدو هم ما حضروش محاضرات قبل كده، يسمع المحاضرات ويقرأ كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، لعل ذلك. الشيخ دول الشيخ اللي